بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان سبب حديث جبريل الذي استهل به الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله كتابه هو مسألة القدر، فقد حدث حميد بن عبد الرحمن وصاحبه أن أول من تكلم في القدر في البصرة رجل يقال له معبد الجهني. قال: فقدمنا في الحج أنا وصاحبي، فقلت لعلنا نوفق برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أتياه عن يمينه وعن شماله، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت له: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف على الله، يعني بمعنى أن الله أمر ونهى ولا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه. فحدثنا عن أبيه، قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق حديث جبريل. لماذا ساقه؟ لجملة واحدة فيه، وهي قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال لهما: إذا لقيتما أحدا من هؤلاء فأخبراه أني بريء منهم وأنهم براء مني. وجاء في حديث: والله لئن لقيت أحدا منهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وربما كان كما نبهنا سابقا أنه داخل في الإيمان بالله، وأن الأركان خمسة، وإنما خصه بالذكر من باب التأكيد، فهو تفصيل بعد إجمال. وأيا كان، سواء كان ركنا مستقلا أو وقع ذلك على سبيل التفصيل بعد الإجمال، فلا بد من الإيمان بالقدر. فما الإيمان بالقدر؟ هذا الركن السادس من أركان الإيمان هو الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم بما أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق بعلمه الأزلي وكتبها في اللوح المحفوظ وأجراها بمشيئته وأوجدها بقدرته. هذا التعريف يتضمن عدة مفردات مستلة من نصوص الكتاب والسنة. الاعتقاد الجازم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق بعلمه الأزلي وكتبها في اللوح المحفوظ وأجراها بمشيئته وأوجدها بقدرته. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لا يتم الإيمان بالقدر معشر طلبة العلم وطالباته إلا بجملة بعدة أمور. المقام الأول الإيمان بعلم الله، الثاني الإيمان بكتابته، الثالث الإيمان بمشيئته، الرابع الإيمان بخلقه وإيجاده. علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فلنتناولها واحدة واحدة. أول هذه المراتب هو الإيمان بعلم الله، أي الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله وما يتعلق بأفعال عباده. فقد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، علم الأرزاق والآجال والطاعات والمعاصي بعلمه الذي هو صفة من صفاته. لا بد من هذا الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه تردد ولا ريب. أعيده مرة ثانية: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. لا يقول أن قال الله يعلم من حيث الجملة لكن التفاصيل، لا جملة وتفصيلا. كليا وجزئيا، فلا يقول أن قائل الله يعلم بالكليات ثم الجزئيات فليست داخلة تحت علمه، كليا وجزئيا ما يتعلق بأفعاله سبحانه كالآجال والأرزاق، وما يتعلق بأفعال عباده كالطاعات والمعاصي، فقد علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سوف يكون في المستقبل وما لم يكن كيف لو كان يكون، حتى الأمور التي لن تقع يعلمها لو وقعت. ما الدليل؟ قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أرأيتم كيف قد علم بما لم يكن كيف لو كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعلمه سبحانه وتعالى متناول لجميع الأشياء، فهذه قاعدة عظيمة لا بد منها. حتى كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ناظروهم، يعني ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني يقول إذا نظرتم القدرية نفاة القدر وهما القدرية الغلاة الأوائل، قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا. إذا قالوا نعم هو يعلم بكل شيء قلنا الحمد لله، إذن وقعت طاعاتهم ومعاصيهم وفق علمه، فهذا دليل على تقديره لها. وإن قالوا لا لا يعلم كفروا، لأنهم أنكروا وصفا لله معلوما بالضرورة وهو العلم، ومن أنكر العلم فقد وصف الله بالجهل وهذا كفر صراح، فليس لهم إلا هذا أو هذا. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله تعالى لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء ذلك مصرحا به فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وهاتان المرتبتان العلم والكتابة جمع الله تعالى بينهما بدليل واحد، فقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما اكتب، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، رواه ابو داود. اما المرتبة الثالثة التي لا يتم الايمان بالقدر الا بها، فهو الايمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. مرة أخرى، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. فمشيئة الله الكونية نافذة في خلقه، قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة من بعد ما جاءتهم البينات، إلى أن قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريد، كل شيء بمشيئته. وأما الأمر الرابع فهو الإيمان بخلقه سبحانه وتعالى لجميع الأشياء وإيجاده لها وتكوينه لها، فالله الخالق وما سواه مخلوق، الأمر محسوم، الله الخالق وما سواه مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء. هل يستثنى شيء من الأشياء؟ أبدا، الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء، فقدره تقديرا، وكل من ألفاظ العموم كما تعلمون. فهذا يدل على أن خلق الله تعالى يتناول ذوات الأشياء وصفاتها وحركاتها. ولهذا قال في آية أخرى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب الأربع هي المراتب التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا باستجماعها واستكمالها، أن تؤمن بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، فمن أخل بشيء منها فهو غير مؤمن بالقدر. ويستتبع ذلك الإيمان بأنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة، وهذا أمر لا يدركه بعض الغالطين، فقد يشاء الله ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. تأمل، قد يشاء الله ما لا يحب، الله لا يحب الكفر ولا يحب الفسق ولا العصيان، ومع ذلك يشاءه، لأن كل شيء واقع بمشيئته. فقد يشاء الله تعالى، فقد يشاء الله ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. فالله تعالى يحب أن يؤمن الناس جميعا، ومع ذلك لم يشأ ذلك، فقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإن قلت لما يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء، فلذلك حكم غائية ومقاصد عظيمة تتحقق فيها مصالح لا يمكن أن تتحقق إلا بذلك. ولأضرب لذلك مثالا، مثلا إبليس، إبليس خلقه محبوب لله أو مبغوض؟ مبغوض لله، ومع ذلك فقد خلقه الله بمشيئته. فلو قال قائل: إذن لماذا خلق الله إبليس وهو أصل الشر وهو الذي يغري الناس بالكفر والفسوق والعصيان؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إنما خلقه الله لا لذاته ولكن لمآلاته، فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا وجد الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا الجهاد في سبيل الله، ولا وجدت التوبة والاستغفار، بل ولا عرفت معاني أسماء الله الحسنى من أسماء الكمال والجمال أو من أسماء القوة والجلال. فنشأ عن خلق الله تعالى لإبليس من المصالح الغائية ما لا يتحقق إلا به، فلله الحكمة البالغة. أيضا من الأمور التي لا بد منها في باب الإيمان بالقدر، الإيمان بأنه لا تعارض بين الشرع والقدر، لا تعارض بين الشرع والقدر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد شرع للعباد الطاعات والمعاصي، الطاعات وأمرهم بفعلها، وبين لهم المعاصي ونهاهم عن فعلها، ومع ذلك قد قدر عليهم من الأزل ما هم فاعلون. فربما قال قائل: كيف يأمر الله وينهى مع أنه قد قدر من سيطيعه ومن سيعصيه، كيف يجتمع الأمران؟ يقول: لا تعارض، وأزيل عنكم هذا الإشكال. الله سبحانه وتعالى قد قضى في الأزل أن الناس إما مؤمن وإما كافر، فقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وجاء في الحديث الصحيح أنه قبض قبضة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. إذن الله قد فرغ من العباد، وعلم الله تعالى من سيطيعه ومن سيعصيه، ومن هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، هذا ثق تماما إنه أمر مفروغ منه. لكن أخفى الله تعالى ذلك عن الناس، وأعطاهم من الأدوات والآلات والقوى والطاقات ما يتمكنون به من الفعل أو الترك، وأظهر لهم شرعه وقال: اعملوا، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وإن عرض لأحد منكم مانع من موانع التكليف كجهل أو نسيان أو عجز بمرض أو سفر أو غيره فهو معذور، ومن أذنب واستعتب واستغفر غفرت له، وأقامهم في أرضه، فبذلك قامت الحجة عليهم. فلا يستطيع أحد أن يحتج بقدر الله السابق على فعل معصية أو ترك طاعة. لماذا؟ لأنه لا يعرف قدر الله عليه إلا بعد صدور الفعل منه. أرأيتم؟ يعني لا يستطيع أحد أن يحتج بقدر الله على معصية الله. لماذا؟ لأنه متى علم بأن هذا هو قدر الله عليه؟ أقبل الفعل أم بعده؟ قطعا بعد الفعل. قبل الفعل لم يطلع على اللوح المحفوظ ليرى أنه سيعمل كذا أو لا يعمل كذا، وأوتي من الإرادة والقدرة ما يتمكن فيه من الفعل أو الترك، فأتى ما أتى بمحض اختيار وسبق إصرار، إذن فهو مستحق للثواب أو العقاب فلا حجة له. تسمع أحيانا من بعض الناس من يقول، من مثلا إذا قلت يا فلان اتق الله وصلي، قال أخي ألا تؤمن بالقدر؟ لو كتب الله لي صلاة لصليت. تقول له يا فلان اتق الله ولا تشرب الخمر، قال سبحان الله أما تؤمن بالقدر؟ الله هو الذي كتب علي ذلك. ماذا نسمي هذا؟ احتجاج بقدر الله على ترك واجب أو فعل معصية. هل يتم، هو صحيح كل شيء بقدر الله، لكن هل يتم له الاحتجاج بقدر الله على فعله؟ لا. لماذا؟ استمع، يقول الله تعالى، هذه الشبهة ترى ليست جديدة يا إخوة، هذه شبهة موجودة عند المشركين الأوائل. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نفس الكلام تماما، احتجوا بقدر الله على شركهم وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، احتجوا بالقدر. فهل أقرهم الله تعالى على احتجاجهم؟ رد عليهم ثلاثة ردود، فقال سبحانه كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. اثنين، حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة، ولا يمكن أن يذيقهم بأسه بلا استحقاق. ثم جاءت الثالثة الناسفة لشبهتهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل اطلعتم على كتابكم فوجدتم فيه أنكم تشركون وأنكم تحلون ما حرم الله وتحرمون ما أحل الله أنتم وآباءكم، ففعلتم ما فعلتم وتركتم ما تركتم بناء على اطلاعكم على اللوح المحفوظ؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل يستطيعون أن يقولوا نعم اطلعنا على كتابنا فوجدنا فيه ذلك ففعلنا ما فعلنا بناء على اطلاعنا عليه؟ لا، لا يستطيعون. إذا ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلهذا قال بعدها قل فلله الحجة البالغة، فأقام الله عليهم الحجة. فتبين لكم يا كرام بأنه لا يمكن لأحد أن يحتج بقدر الله على شرع الله، وأنه لا تعارض بين القدر والشرع. ولهذا انقسم الناس في العلاقة بين الشرع والقدر إلى أربعة أقسام: المشركية والمجوسية والإبليسية وأهل السنة والجماعة. المشركية هم الذين شابهوا المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني المشركية هم الذين أثبتوا القدر وأنكروا الشرع، أثبتوا القدر وأنكروا الشرع. ويقابلهم في هذه الأمة من يسمون الجبرية. القسم الثاني المجوسية، نسبة إلى المجوس، لأن المجوس من بين بني آدم يثبتون خالقا مع الله، يثبتون خالقين كما أسلفنا في بحث الربوبية، يقولون إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر. فيقابلهم في هذه الأمة المعتزلة والقدرية، ولهذا جاء في حديث القدرية مجوس هذه الأمة. ما طريقة هؤلاء؟ يثبتون الشرع وينكرون القدر، يثبتون الشرع وينكرون القدر، يعني بمعنى أنهم يقولون نعم لله علينا أن نطيعه ولا نعصيه، ولكن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس الله قد قدر عليه ذلك. فهؤلاء سموا مجوسية لأنهم أثبتوا خالقا مع الله بقولهم العبد يخلق فعل نفسه، وأنكروا أن يكون الله تعالى هو الذي قدر المقادير. القسم الثالث الإبليسية نسبة إلى شيخهم إبليس، لأن إبليس يقر بالشرع والقدر لكن يزعم أن بينهما تناقضا. قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين وتأمرني أسجد له؟ إذن الإبليسية هم الذين يقولون نعم لله الشرع وله القدر، لكن هذا تناقض كما يقوله بعض الزنادقة في كل جيل وقبيل. فهؤلاء شابهوا إبليس. أما القسم الرابع فهم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، فقد أثبتوا الشرع وأثبتوا القدر على وجه لا تناقض فيه، على وجه لا تناقض فيه. ولهذا يثور السؤال المشهور: هل العبد مسير أم مخير؟ إن قلت العبد مسير بإطلاق أخطأت، وإن قلت العبد مخير بإطلاق أخطأت، لأنك إذا قلت العبد مسير بإطلاق فقد شابهت الجبرية الذين يقولون يعني أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، كالمسمار في الترس يدور بلا إرادة، كالقشة فوق ظهر الماء تعلو وتهبط مسلوبة الإرادة. إذا قلت إن العبد مسير وأنت تدرك من نفسك الفرق بين أفعالك الاختيارية وأفعالك الاضطرارية، تميز بينهما. وإن قلت العبد مخير بإطلاق فقد أخطأت، لأنك ترى من نفسك أنك تريد الشيء وتعد له العدة ثم يحال بينك وبينه ولا تبلغ مقصودك، أليس هذا جاريا؟ كم من مرة كتبت جدول أعمال في الليل لتنفذه في الغد ثم تمرض في اليوم التالي فلا تصنع شيئا، أو يعرض لك شيء يحول بينك وبينه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن ما الصواب؟ كيف نقول إذا قيل لك العبد مسير أو مخير؟ قل غير مسير بإطلاق وغير مخير بإطلاق. إذن ما هي الكلمة البديلة عن مسير ومخير؟ كلمة لا نظير لها ولا بديل عنها ولا عوض عنها، أن تقول العبد ميسر، لا مسير ولا مخير، ميسر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الكلمة لا يعدلها شيء ولا يسد مسدها شيء. وانتبهوا لهذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مرة في جنازة رجل، ولما يلحد القبر فجلس وجلس أصحابه حوله، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا على البديهة كما يقع في نفوس كثير منكم، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام إن الأمر محسوم وكل إنسان قد قضى الله منذ الأزل أنه إما في الجنة وإما في النار، لما العناء؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فماذا قال لهم؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رأيتم ما أجمل الجواب النبوي وما أحسن وقعه في النفس، كلام مرتب جميل مقنع يتخلص من كثير من التطويلات والفلسفات التي يجهد بعض الناس في يريد بذلك حل المشكلات فلا يزيدها إلا تعقيدا. كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين كلام بين واضح مركز فيه شفاء الصدور، وفيه زوال كل شبهة. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى. من الذي أعطى واتقى؟ الإنسان. إذن الإنسان له إرادة وله مشيئة وله فعل، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من الذي بخل واستغنى وكذب؟ الإنسان، له مشيئة وله فعل، فسنيسره للعسرى. لكن فعل الإنسان ومشيئته محكومان بقدر الله ومشيئته، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن جميع الأشكالات التي تدور حول القدر جوابها بين عند أهل العلم، عند الراسخين في العلم. وإذا تلجلج في خاطرك شيء فاسأل، كما سأل الصحابة رضوان الله عليه. ففرق بين من يسأل سؤال المتعنت المعترض، ومن يسأل سؤال المستفهم المسترشد. فلكل سؤال جواب بحمد الله. ولما حاول أحدهم أن يحتج بالقدر زمن عمر رضي الله عنه، رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر بقطع يده. فقال السارق: مهلا يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. فقال له عمر: ونحن نقطع يدك بقدر الله، بل وبشرع الله أيضا. وعتب عمر مرة على أبي عبيدة عامر بن الجراح لما نزل الطاعون بالشام، فلم يدخل عمر حتى لا يصيبه الوباء. فكتب إليه أبو عبيدة: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أي بمعنى أن الإنسان يدافع الأقدار بالأقدار، وفي النهاية لن يقع إلا ما كتب في اللوح المحفوظ. لكن الله أخفى عنا القدر وأظهر لنا الشرع، فنحن مأمورون باتباع الشرع ولسنا معنيين باستجلاء القدر، هذا علمه عند الله. فمن الخطأ أن يدمن الإنسان التفكير في القدر، لا سبيل للعلم به، هذا كتاب مكنون. انظر في الكتاب المفتوح الذي هو الشرع فاعمل به، فإذا أمرك الله بشيء فافعله، وإذا نهاك عن شيء فانتهي منه، واعلم أن هذا هو طريق الجنة. فبهذا تنحل الإشكالات في هذا الباب. ولما تم ذكر هذه الأمور المتعلقة بالإيمان بالقدر، جرى التنبيه على المخالفين في هذا الباب، وهم صنفان: القدرية والجبرية. القدرية معشر طلبة العلم نسبتهم إليها نسبة إثبات، مع أنهم نفات. حينما نقول القدرية فنقصد بذلك منكر القدر لا مثبت القدر. القدرية هم الذين أنكروا القدر السابق في أفعال العباد، وهؤلاء عن القدرية على درجتين: الدرجة الأولى الغلاة، غلاتهم وهم أوائلهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، معبد الجهني في البصرة ومن كان على طريقته، ثم أخذها عنه غيلان الدمشقي. فهؤلاء كانوا ينكرون القدر السابق ويقولون: الأمر أنف. كيف الأمر أنف؟ يعني مستأنف على الله، يزعمون أن الله أمر ونهى ولا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، تعالى الله عما يقولون. معنى ذلك أنهم أنكروا مراتب القدر الأربعة، فلا آمنوا بعلم سابق ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق. ولذلك كانت مقالتهم هذه كفرية، وقد كفر أهل السنة غلاة القدرية ورد عليهم الصحابة في زمنهم كما سمعتم آنفا. ثم جاء بعد القدرية المعتزلة، وأرادوا أن يخففوا من شناعة مقالة القدرية، فقالوا: حسنا، نثبت العلم والكتابة، نقول قد علم وقد كتب، لكن لم يشأ ولم يخلق. لم يشأ ولم يخلق. العبد هو الذي يشاء طاعته أو معصيته دون مشيئة الله، والعبد هو الذي يخلق فعله دون الله. فلا شك أنهم قد ضلوا في ذلك وأنكروا معلوما من الدين بالضرورة. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لا تنشغل. يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الهدى والضلال بيد الله عز وجل، ليس لي ولا إليك. هذا من مقتضيات الربوبية، ولا فائدة من أن نتشاغل بالتفكير بهذا الأمر. علينا أن نشتغل بالشرع لا بالقدر، أن نشتغل بالشرع لا بالقدر. ودليل ذلك يا كرام أننا لاحظوا في أمورنا الدنيوية، هل نحن نعتمد على القدر ولا نبحث عما يلائمنا ويناسبنا؟ جميعنا يعلم أن الله كتب المقادير، ومع ذلك أحدنا لا يتكل على القدر في أموره الدنيوية. مثلا لو قيل لإنسان: يا فلان اجلس في بيتك ولا تخرج في شدة البرد وشدة الحر، إن كان الله تعالى قسم لك رزقا فسيأتيك، لماذا التعب؟ كل شيء مقسوم، لا حاجة أن تذهب لتبحث عن وظيفة وتزاحم الناس في طلبات الوظائف وغير ذلك. هل يقبل؟ يقول: إليك عني، دعني أذهب. أريد ويأخذ يزاحم بمنكبيه ويبحث عن القرش في كل مكان، أليس كذلك؟ ومع أنه يعلم بأن كل شيء مقدر. سبحان الله. إذا كنت يعني تسلم بهذا في أمورك الدنيوية، فلماذا لا تفعل هذا في أمورك الدينية؟ لماذا لا تطيع الله وتجتنب مناهيه لتنال جنته مثل ما تفعل في أمورك الدنيوية؟ إذا جاء الشتاء لبست الأشياء الثقيلة، وإذا جاء الصيف تخففت منها، إذا مرضت رحت تبحث عن الدواء. لما لا تقول: إن كان الله يريد أن يشفيني شفاني، ولو لا بذهب للطبيب. لا، تقول: أفعل الأسباب. صح، افعل الأسباب، لكن كما تفعل الأسباب في أمورك الدنيوية افعل الأسباب في أمورك الدينية، لا فرق. لو قدرنا أن إنسانا مثلا قيل له: يا فلان تزوج حتى يرزقك الله تعالى ذرية يكونون من بعدك، فقال: إن كان الله قد قسم لي ذرية فسيأتون إلي ويطرقون علي الباب ويقولون: يا بابا. هل يمكن أن يكون هذا الكلام مقبولا معقولا؟ سيكون هذا مضحكة ويتهم بالجنون، لأنه لا يمكن أن يحصل هذا إلا بأسبابه من نكاح واستيلاد وغير ذلك. فيا سبحان الله، لماذا يطبق الناس أو بعض هؤلاء المجادلين هذا في أمورهم الدنيوية ولا يطبقونه في أمورهم الدينية؟ فلهذا لا حجة لمن احتج بالقدر. أعود إلى القول أن الذين ضلوا في هذا الباب صنفان: أحدهما القدرية، وهم درجتان: القدرية الغلاة الذين أنكروا المراتب الأربع جميعها، والمقتصدون منهم وهم المعتزلة الذين أنكروا المشيئة والخلق. أما الصنف المقابل لهم تماما فهم الجبرية الذين يقولون: العبد مجبور على فعله، العبد مجبور على فعله، العبد كالريشة في مهب الريح، كالقشة فوق ظهر الماء، كالمسمار في الترس يدور لا إرادة له ولا مشيئة ولا فعل. وهؤلاء درجتان أيضا. الدرجة الأولى هم الغلاة، وهؤلاء هم زنادقة الصوفية الذين يزعم أحدهم بأن جميع أفعاله كلها مشيئة لله، فيشرب الخمر ويطأ الفرج الحرام ويأكل المال الحرام ويقول: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعته، كل ما فعل شيء قال: أنا أشهد الحقيقة الكونية، أنا متماشي مع القدر. ويزين له الشيطان ذلك بأن كل ما يأتي وما يذر أنه هذا موافق، هو منغمس في بحر وحدة الوجود. فيسوغ لنفسه ارتكاب المحرمات وترك الطاعات والواجبات وغير ذلك بدعوى أنه يشهد الحقيقة الكونية. صنف آخر دونهم وهم الأشعرية الذين وافقوا أهل السنة في إثبات القدر السابق، لكنهم ما استطاعوا التخلص من بعض الشبهات، فأتوا بنظرية تسمى نظرية الكسب، فقالوا إن يعني العبد ليس له قدرة مؤثرة، له قدرة لكنها غير مؤثرة. سبحان الله، كيف تكون قدرة وتكون غير مؤثرة؟ أنكروا أن الإنسان يفعل حقيقة، وأنكروا ما أودع الله تعالى في الأشياء من الخصائص. يعني مثلا يقولون لا يصلح أن تقول احترقت الورقة بالنار، هذا شرك. ليه؟ قالوا لا، لأنك نسبت الإحراق إلى النار وهذا شرك. ما يصلح أن تقول ارتويت بالماء، هذا معنى ذلك أن أسندت الارتواء إلى الماء وهذا شرك. سبحان الله. طيب ماذا نقول إذن؟ قالوا قل احترقت عندها لا بها، وحصل الري عنده لا به، ولا تقول قطعت بالسكين، الباء هذه باء الشرك. إذا ماذا نقول؟ قال حصل القطع عنده لا به. سبحان الله، صاروا مضحكة للعقلاء. والجواب عنهم أن نقول إن الله تعالى أودع هذه القوى والخصائص في الأشياء، فهذا لا يخرج عن قدرته. وأتوا بنظرية الكسب التي لم يستطيعوا أن يعبروا عنها بكلام مفهوم، حتى إنهم لهم عشرات التعريفات لها ولا يخرجون بشيء. وأنشد بعضهم بيتين يبين فيهما أن هذا شيء لا يدرك، يقول فيهما مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. ثلاث قضايا كلامية لا يستطيع هؤلاء أن يعبروا عنها بلغة واضحة، مثل لا كما أن النصارى لا يستطيعون أن يعبروا عن أن الأب والابن وروح القدس إله واحد، وحدة في تثليث وتثليث في وحدة. مهما حاول النصراني أن يعني يزعم أنه موحد ويقول أن ثلاثة أقانيم وهي واحد، ما يمكن، لا أحد يقبل أن يكون الثلاثة واحد، كيف ذلك؟ هذا ممتنع ولا يستطيعون أن يعبروا عنها. كذلك أصحاب نظرية الكسب من الأشاعرة لا يستطيعون أن يقنعوا محدثيهم بزعمهم بأن هناك قدرة ولكنها غير مؤثرة. كيف تكون قدرة غير مؤثرة؟ إذن ليست بقدرة، والله تعالى قد أثبت للعبد قدرة، قال ومشيئة، قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال لمن شاء منكم، إذن لك مشيئة ولك فعل، لمن شاء منكم أن يستقيم، إذن هناك استقامة. وبهذا تم الكلام على مسألة القدر، و نقف عند هذا الحد لنتم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تم الكلام بحمد الله على أركان الإيمان وأصول العقيدة الإسلامية، لكن جرت عادة المصنفين في مجمل اعتقاد السلف أن يلحقوا بعض الأبواب بأصول العقيدة الإسلامية لمزيد الحاجة إلى بيانها ووجود الخلف من بعض أهل القبلة فيها. فمن أشرف هذه المسائل مسألة القرآن، مسألة القرآن. فما هو القرآن في اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ القرآن عند أهل السنة والجماعة كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أعيدها مرة أخرى، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نتأمل في هذه الجمل، القرآن كلام الله، هذا أول ما يجب أن يعرف به القرآن، القرآن كلام الله، ما الدليل؟ قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن كلام الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الموسم ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. رواه الخمسة. لأبلغ كلام ربي، ماذا يريد أن يسمعهم؟ القرآن. إذن القرآن هو كلام الله تعالى حقيقة، حروفه ومعانيه، وهو لا يشبه كلام المخلوقين، لا يشبه كلام المخلوقين، وهو منزل غير مخلوق. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هو كلام الله منزل غير مخلوق. لكن حتى إذا تلاه الناس بألسنتهم وكتبوه في المصاحف بأيديهم وحفظوه في صدورهم وسجلوه في مسجلاتهم وسمعوه بآذانهم، لا يخرج عن أن يكون كلام الله، هو كلام الله. أرأيتم قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله؟ بالله عليكم، ما معنى حتى يسمع كلام الله؟ هل من المعقول إن المشرك سيسمع كلام الله مباشرة من الله؟ لا يمكن. ماذا سنصنع؟ سنأتي بقارئ ونقول: اقرأ عليه القرآن. فهذا المسموع ماذا نسميه؟ كلام الله حقا. هذا المكتوب في المصحف ماذا نسميه؟ كلام الله. هذا المحفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كلام الله. هذا المسجل في الأشرطة ماذا نسميه؟ كلام الله. وهكذا. ففرق بين التلاوة والمتلو، والكتابة والمكتوب، والتسجيل والمسجل، والسماع والمسموع، والحفظ والمحفوظ. التلاوة فعل العبد، والمتلو كلام الرب. الكتابة فعل العبد، والمكتوب كلام الرب. السماع فعل العبد، والمسموع كلام الرب. الحفظ فعل العبد، والمحفوظ كلام الرب. وعلى هذا قس، فمهما تصرف لا يخرج أن يكون بذلك كلام الله عز وجل، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. مثلا لو قام أحدكم على هذا المنبر وقام وخطب وقال: أيها الناس، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج، إلى آخر الخطبة المشهورة. فقال قائل: خطبة من هذه؟ نقول: هذه خطبة قس بن ساعدة الإيادي، لا نقول إن خطبة هذا الأخ الذي قام وألقاها، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. ولو أنه قام فأنشد فقال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فقال قائل: شعر من هذا؟ لقلنا: هذا شعر امرؤ القيس، ما نقول شعر هذا الأخ الذي أنشدنا إياه. لماذا؟ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فيبقى كلام الله مهما تصرف. يقول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فقد أكثر الله تعالى من نسبه إلى البشر، وكذلك وعده بسقر، فقال سبحانه: سأصليه سقر. إذن هذا هو الواجب علينا في القرآن أيها الإخوة والأخوات ومن بلغ، أن نعتقد أن القرآن كلام الله. من الذي نازع في هذا؟ المعتزلة، قالوا: لا، القرآن كلام الله لكن هو مخلوق، لأنهم لا يثبتون صفات الله عز وجل، ويزعمون أن كل صفة مضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها. فقالوا القرآن مخلوق، فوقف وجاههم أهل السنة والأئمة الكبار وعلى رأسهما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما استأسد المعتزلة وتذرعوا وأغروا بعض خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم والواثق وأقنعوهم بمذهبهم الباطل، فتن وامتحن الناس بهذا، فكانوا يحملون الناس على القول بأن القرآن مخلوق، فأبى أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ووقف تلك الوقفة الصادقة وأبى أن يجيبهم إلى ما طلبوا، وكان يقول للخليفة: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به، فينقطعون بين يديه، ما عندهم أثارة من علم، ما عندهم إلا كلام، وهو يأتيهم بالآيات تلو الآيات والأحاديث تلو الأحاديث على أنه صفة الله وكلامه المنزل، فينقطعون بين يديه، فهذا هو الواجب. ثم وجد قوم بعد ذلك صاروا يقولون: القرآن كلام الله بالنسبة للمعنى، وأما الحروف والأصوات فإنها مخلوقة، وهذا مذهب الكلابية والأشاعرة والماتوريدية، وهو مخالف لمذهب أهل السنة. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، لأن الكلام هو مجموع الحروف والمعنى، والله تكلم به حقيقة، تكلم الله به حقيقة. أما أولئك فيقولون: لا، هو معنى قديم قائم في نفسه منذ الأزل، وأما المسموع فهو مخلوق ليكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. سبحان الله، والله لو حلف حالف بين الركن والمقام من هذا ما خطر ببال الصحابة، ما حدث. أتدرون ماذا يقولون إذا قيل لهم: ما الذي سمعه الأبوان في الجنة حينما سمع: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ لو سألت أحدكم من قائل هذا لقلتم: الله عز وجل يعتب على الأبوين، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. إذن كلام من هذا؟ كلام الله للأبوين في الجنة. هؤلاء الكلابية والأشاعر والماتوريدية يقولون: لا، هذه أصوات خلقها الله في جو الجنة لتعبر عن المعنى القديم القائم في نفسه، أو لتحكي المعنى القديم القائم في نفسه. انظر التكلف والتعسف، من أين لكم هذا؟ ما الذي ألجأكم إليه؟ ما المانع أن يكون الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء؟ لو سألت أحدكم حينما أتى موسى إلى الشجرة فسمع من الشجرة: إنني أنا الله رب العالمين، بالله عليكم من قائل ذلك؟ الله عز وجل. لماذا سمي موسى كليما؟ لأنه سمع كلام الله، منهم من كلم الله. أتدري ما يقول هؤلاء الكلابية والأشاعرة والماتوريدية؟ يقولون إن الصوت الذي سمعه موسى من الشجرة صوت مخلوق خلقه الله في الشجرة ليعبر عن المعنى القديم القائم في نفسه، أو ليحكي المعنى القديم القائم في نفسه. فيا سبحان الله، هذا أمر حملهم عليه الشبهات الفاسدة، فوافقوا المعتزلة من حيث شعروا أم لم يشعروا. فلا يكون إثبات الكلام لله تعالى إثباتا حقيقيا إلا بإثبات المعنى والصوت معا، هذه حقيقة الكلام. إلا أن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، فهو كلام لائق به. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مبحث الرؤية، ومبحث الرؤية تارة يجعل في باب اليوم الآخر وتارة يجعل في باب الصفات، والمقصود ذكر يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المهمة، وهي أن المؤمنين أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة، فيثبتون الرؤية، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن أشهر الآيات الدالة على إثبات الرؤية قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، عفوا، وجوه يومئذ ناظرة إلى رب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة، وهي البهاء والرونق والجمال، إلى ربها ناظرة من النظر الذي هو المعاينة بالأبصار، ونظر إذا جاءت معداتا، إذا جاءت غير معداة يعني بدون حرف جر فإنها تدل على التريث والانتظار، وإذا جاءت معداتا بفي فإنها تدل على التفكر والاعتبار، وإذا جاءت معداتا بإلى فإنها تدل على النظر بالأبصار. هكذا جاءت لغة العرب. فإذا قال الله إلى ربها ناظرة أي تنظر عيانا بأبصارها، ومنه قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ولدينا مزيد، فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قول الله تعالى على الأرائك ينظرون، استنبط منها الإمام الشافعي أن المقصود النظر إلى وجه الله الكريم، لأنه قال عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. أما السنة فقد تواترت الأحاديث على إثبات الرؤية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تضامون لا يلحقكم ضيم، أو لا تضامون يعني لا تتزاحمون في رؤيته. فهذه كلها أدلة على إثبات نظر المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه في عرصات القيامة يعني في مواقف الحساب، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة، ويرونه أيضا بعد دخولهم الجنة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الإيمان وحقيقة الإيمان، وانتبهوا إلى أمر مهم، وهو أنه حينما يقال الإيمان فتارة يقصد به أركانه كالذي تحدثنا عنه في جميع الدروس الماضية، أركان الإيمان الستة، وتارة يراد به حقيقته كما ها هنا. فلو قيل لك ما هو الإيمان، ما الإيمان، ما حقيقة الإيمان، فالجواب الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذه هي حقيقة الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة له حقيقة مركبة من قول وعمل، ليس القول فقط ولا العمل فقط، بل مجموع الأمرين. فكما قال الإمام البخاري أدركت ألفا من أهل العلم في خراسان والحجاز والشام ومصر، كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وينسدل من هذه الجملة الإيمان قول وعمل خمسة بنود: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذه حقيقة الإيمان. فما هو قول القلب؟ قول القلب هو اعتقاده وتصديقه وقبوله. طيب ما هو قول اللسان؟ الاستعلان بالشهادتين، أي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يحكم بإيمان أحد ظاهرا وباطنا إلا بالتلفظ بهما. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب هو ما يتحرك به القلب من الإرادات والنيات كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل. فرق بين قول القلب وعمل القلب، انتبهوا جيدا، قول القلب هو اعتقاده وتصديقه وإقراره ويقينه، وأما عمل القلب فهو ما يتحرك به من الإرادات والنيات كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل. ما هو عمل اللسان؟ عمل اللسان ما يلفظه اللسان ويلهج به من الكلم الطيب كالتلاوة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك. ما هو عمل الجوارح؟ عمل الجوارح هو ما تتحرك به الأركان الأربعة من العبادات كالقيام والقعود والركوع والسجود والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والوقوف بعرفة وإماطة الأذى عن الطريق. وبهذا يتبين لكم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة محيط بجميع أمور الحياة، وأن الإيمان بهذا الاعتبار هو الدين كله، هو الدين كله. وأدلة ذلك التي تدل على شمول الإيمان لجميع هذه الأجزاء كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ربهم يتوكلون، أيضا التوكل عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة، والصلاة من عمل الجوارح، وفيها أيضا من قول اللسان لما فيها من التسبيح والتحميد وغير ذلك. وإذا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه العبادة المالية، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال في آية أخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن هذا دليل على أن العمل من الإيمان، لأن الجهاد أمر عملي، أولئك هم الصادقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن أعلاها قول لا إله إلا الله يدل على قول القلب وعلى قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يدل على عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان يدل على عمل القلب. فتبين بهذا أن للإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. لكن لو قال لك قائل: ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ يقال: الإيمان عند الانفراد إذا جاء منفردا فإنه يدل على الإسلام، والإسلام إذا جاء منفردا فإنه يدل على الإيمان. أما إذا جاء في نص واحد فالإيمان هو العقائد الباطنة، والإسلام هو الشرائع الظاهرة. انظروا مثلا حديث جبريل لما قال: فأخبرني عن الإسلام، ذكر له أركان الإسلام الظاهرة: الصلاة والزكاة والحج، وقبل ذلك الشهادتين والصوم. ولما قال: أخبرني عن الإيمان، أخبره بالعقائد الباطنة. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في نص واحد افترق معناهما، فاختص الإسلام بالشرائع الظاهرة والإيمان بالعقائد الباطنة. وإذا افترق يعني جاء كل منهما في نص مستقل، فكل منهما يدل على الآخر، وكل منهما يدل على الدين كله. تأملوا قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذا ميز بين الإيمان والإسلام. مما يجب اعتقاده في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وفي القرآن العظيم سبع آيات فيها ذكر زيادة الإيمان، كقول الله تعالى: فزادتهم إيمانا، في سبع مواضع في كتاب الله. وأي شيء يزيد فإنه ينقص. أيضا الإيمان يتفاضل، يعني بعض خصاله أفضل من بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن خصال الإيمان متفاوتة، كذلك أهله فيه متفاضلون. ليس المؤمنون على حد واحد ودرجة واحدة، لا. قال الله تعالى: استمعوا ما يدلكم على تفاضل أهل الإيمان خلافا للمرجئة. يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لاحظ، اصطفينا، كلهم مصطفون، لكن فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات ووقع في بعض المحرمات، المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات وفقط، السابق بالخيرات الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. إذن أهل الإيمان يتفاضلون وليسوا على حد سواء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لاحظ، أكمل المؤمنين إيمانا. إذن هذا يدل على أن المؤمنين يتفاضلون ويتفاوتون وليسوا على حد واحد. مما يجب العلم به في هذا الباب مسألة الاستثناء في الإيمان. لو قال لك قائل: هل أنت مؤمن؟ فماذا تقول؟ هل تقول نعم أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل تجزم دون استثناء أو تستثني؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. وخلاصة هذا أنه إن كان الاستثناء ناشئا عن شك وتردد فهو محرم، وإن كان الاستثناء خشية تزكية النفس فهو واجب، وإن كان الاستثناء بقصد التبرك بذكر المشيئة فهو جائز. هذه هي الخلاصة. إذا قال لك إنسان هل أنت مؤمن، فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى يعني لست جازما بما أعتقد، هذا لا يجوز، لأنه لا بد في العقائد من جزم. ولهذا قال الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وإن كنت تقصد بقولك أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا تزكي نفسك هو أعلم بمن اتقى، فهذا نعم الإنسان ما لا يجزم ويقول أنا مؤمن فيدعي كمال الإيمان، لأنه لو قال نعم دون استثناء كأنه يقول أنا من أهل الجنة، لأن المؤمنين هم أهل الجنة. فإذا قال نعم أنا مؤمن إن شاء الله قصده بذلك أني لم أحقق كامل الإيمان المطلوب، فهذا واجب. وإن قصد التبرك بذكر المشيئة فلا بأس، فقد ذكر الله تعالى الاستثناء في أمر قطعي. قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. طيب، هل يزول الإيمان بمطلق المعاصي والكبائر؟ يعني لو وقع الإنسان في الزنا، في السرقة، في شرب الخمر، هل يذهب عنه الإيمان وينتقل إلى الكفر؟ لا لا، وإنما ينقص إيمانه الواجب ويبقى له أصل الإيمان. وقد استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث على أن الإيمان يزول بالكلية، وهذا باطل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أراد بذلك نفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. لأنه لو كان المنفي أصل الإيمان لما اكتفينا بجلد الزاني أو جلد شارب الخمر أو قطع يد السارق، لو كان يكفر بذلك لقتل ردة. فالمنفي هنا هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. والدليل على أن الإيمان يبقى حتى مع وجود الكبيرة أن الله سبحانه وتعالى سمى القاتل أخا للمقتول. قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى الله القاتل أخا للمقتول، فلم يخرجه القتل عن مسمى الإيمان. كذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الطائفتين مؤمنين مع أن الاقتتال بين المؤمنين كبيرة، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا يزول الإيمان بمطلق المعاصي والكبائر، بل ينقص الإيمان به. بعد أن علمنا هذا نختم هذا الفصل ببيان حال طائفتين ضلتا في هذا الباب الخطير، باب الإيمان. إحداهما الوعيدية والثانية هي المرجئة. أعطوني أسماعكم يا رعاكم الله وانتبهوا واستعينوا بالله. الوعيدية، حينما تسمع هذا المصطلح الوعيدية فهم طائفتان الخوارج والمعتزلة، هم الوعيدية الخوارج والمعتزلة. لماذا سموا وعيدية؟ لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد، يعني قالوا كل من توعده الله تعالى بعقوبة في الآخرة فإنه يجب على الله تعالى، الله عما يقولون، أن ينفذ وعيده فيه. يقولون هكذا يجب على الله، وإن لم ينفذ الله وعيده فيه فهذا ظلم، لابد ينفذ الله فيه وعيده. ولذلك أنكروا الشفاعة، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة، ما هو موقفهم من مرتكب الكبيرة وما هي حقيقة الإيمان عندهم؟ الخوارج والمعتزلة كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح كما يقوله أهل السنة، لكنهم أفسدوا ذلك أيما أفساد بقولهم أنه لو نقص شيء من العمل لذهب الإيمان كله. أهل السنة ما يقولون يذهب الإيمان كله، يقول ينقص الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة فيقولون إذا ارتكب كبيرة زال عنه الإيمان بالكلية. فأما الخوارج فتقول زال عنه الإيمان ودخل في الكفر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر. صحيح، الذي يزول عنه الإيمان وش يصير؟ كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في خيار ثالث. المعتزلة تحذلقوا وقالوا لا، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب وين راح؟ حد شافه؟ كيف خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر؟ أين يكون؟ قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. سبحان الله، من أين أتيتم بهذا اللفظ المنزلة بين المنزلتين؟ هذا من اختراعهم، حملهم على ذلك فساد المقدمة. طيب هذا في الدنيا، نأتي إلى الآخرة، ما تقولون في مرتكب الكبيرة؟ قالوا جميعا الخوارج والمعتزلة مخلد في النار، يعني لم يستفد من التخفيضات اللي عملتها المعتزلة له في الدنيا بأنه في منزلة بين منزلتين، حكموا عليه بأنه مخلد في النار. طيب، ولا شك أن مذهبهم هذا مناف للأدلة الصريحة في إثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة، كما تلون عليكم في القاتل وفي الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين، فكل هؤلاء أثبت الله لهم وصف الأخوة الإيمانية مع فعلهم للكبيرة. ومما يدل أيضا على فساد مذهبهم أحاديث الشفاعة المتواترة التي فيها أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا، مثقال ذرة، برة، شعيرة، حبة، خردلة من النار. أما الفريق الثاني فهم المرجئة. المرجئة، من هم المرجئة؟ المرجئة هم الذين أرجعوا، يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان إما بعضهم يقول معرفة القلب، وبعضهم يقول قول اللسان، وبعضهم يقول قول اعتقاد القلب وقول اللسان، لكنهم جميعا جميع أصناف المرجئة متفقون على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. فأشد المرجئة إرجاء هم الجهمية المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، الذي يقول الإيمان هو معرفة القلب بس، وعلى قوله يصبح اليهود والنصارى والمشركون الذين يقولون خلقهن الله، خلقهن العزيز العليم، كلهم مؤمنون. بل يصبح فرعون مؤمن لأن الله قال واستيقنتها أنفسهم، بل يصبح إبليس مؤمن على مذهبه لأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فمذهب الجهمية ساقط متهافت. القسم الثاني من المرجئة هم الكرامية المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني، قالوا الإيمان هو قول اللسان، وهذا عجيب. إذن على قولهم يصبح المنافقون مؤمنين لأنهم يقول نشهد إنك لرسول الله. ثم بعد ذلك هناك مرجئة الفقهاء، وهم أتباع أبي حنيفة رحمه الله، فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب. طيب والعمل؟ قالوا العمل مطلوب ولازم، واللي ما يرتكب حد من حدود الله يعزر أو يقام عليه الحد، وهو مذموم في الدنيا مستحق للعقوبة في الآخرة، ولا نخرجه عن مسمى الإيمان، لكن العمل ليس من الإيمان. فهم في الحقيقة يعني وافقوا أهل السنة والجماعة في الأحكام وخالفوهم في الألفاظ، إلى حد أن بعض العلماء قال إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين جمهور أهل السنة خلاف لفظي، والصحيح أن منه ما هو لفظي شكلي ومنه ما هو حقيقي موضوعي يطول المقام بذكره. فبهذا يتبين مقالة المخالفين في هذا الباب المهم، وهو باب الإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي معنا درس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر طلبة العلم، من الأمور المهمة التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة في مجمل اعتقادهم وتوارثوه جيلا بعد جيل، الكلام على مسألة الإمامة والجماعة، ذلك أن الإسلام دين ودولة، سيف ومصحف. الإسلام ليس رهبنة وليس فكرة فلسفية، الإسلام حياة، فلذلك يحتاج أهله إلى جماعة وإمام يلتئمون عليه ويقيمون أحكام الله وحدوده ويرفعون علم الجهاد ويذبون عن دينه ضمن هذه المنظومة. لذلك جاءت الأوامر بوجوب البيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وإقامة الحج والجمع والجماعات معهم مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وأن يرد إليهم عند التنازع بعد الكتاب والسنة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لماذا لم يعد العامل؟ لأن طاعة الله أصلية، وطاعة الرسول أصلية، وطاعة ولاة الأمر فرعية مبنية على طاعة الله وطاعة الرسول. إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. أرأيتم هذه النصوص التي تنظم العقد الاجتماعي بين المسلمين وتجعلهم أمة مترابطة منظمة، لا أمة فوضوية كل أمير نفسه، لا بد من إمام، لا بد من قائد، لا بد من سمع، لا بد من طاعة، لكن بالمعروف، طاعة ليست عمياء، طاعة مبصرة. ثم فوق ذلك حرم الشارع الخروج على ولاة الأمر ومنابذتهم حتى وإن جاروا، حتى وإن ظلموا، لأن المفسدة الناتجة من الخروج وشق عصا الطاعة أضعاف ما يرجوه الإنسان من الخير. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجهم من الشر أضعاف ما كان يرجونه من الخير. ومن قرأ التاريخ والواقع وجد الشواهد صريحة واضحة على في ذلك. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رواه البخاري. وقال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم، رواه البخاري. إذن معشر الشباب، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، علينا أن ندرك مراميه، أن ندرك مراميه ومقاصده. لا يحل الخروج على الولاة، إن في الخروج على الولاة من سفك الدماء وإثارة الدهماء وانتشار الفوضى واختلال الأمن ما لا يعلمه إلا الله. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حازما في هذا الأمر، ونهى عن الخروج على الولاة ومنابذتهم. إلا، وانتبه لما بعد إلا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أربع شروط أربعة شروط ثقال لا يجوز الخروج إلا بتحققها، فإن لم تتحقق فعليك بالسمع والطاعة. أولا الرؤية المحققة، فلا يجوز العمل بالإشاعات والبلاغات والقيل والقال إلا أن تروا يقينا. اثنين أن يكون كفرا، فإذا كان الوالي وقع في فجور لا يبلغ مبلغ الكفر من شرب الخمور والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يبيح الخروج عليه، لا بد أن يكون كفرا. ثلاثة لا بد أن يكون بواحا. ما معنى بواحا؟ يعني ظاهرا باديا كما قال الخطابي رحمه الله، يعني لو كان شيء من تحت لتحت ومن وراء الكواليس ومن خلف الستار كما يقال وغير ذلك، فهذا لا يبيح الخروج، لا بد أن يكون بواحا كما قال من لا ينطق عن الهوى. أربعة عندكم فيه من الله برهان، لا بد من وجود البرهان الذي هو الدليل القاطع بآية محكمة أو سنة ثابتة أن هذا الأمر كفر، فإن كانت المسألة خلافية أو محتملة فهذا لا يبيح، فانتبهوا لهذا. وهناك شرط خامس دلت عليه بقية النصوص وهي القدرة، فلو قدرنا أن فيها قلية إسلامية في بلد من البلدان الغربية ورأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، هل يبيح لهم ذلك الخروج؟ لا، لأنه لو خرجوا سيقضى عليهم وتستأصل شأفتهم. ولهذا قيل للمؤمنين في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وألا تأخذ الإنسان العواطف الهوجاء والاندفاع فيرتكب ما لا يليق. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن مبحث الصحابة رضوان الله عليهم، ونبتدئ بتعريف الصحابي أو الصاحب. الصحابي أو الصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته ومات على ذلك، من اجتمع أو من لقي، لا نقول من رأى لأنه ربما كان أعمى، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فلو اجتمع به حال شركه فإنه لا يكون صحابيا حتى لو آمن بعد ذلك، ومات على ذلك فلو ارتد عن الإسلام فإنه تبطل صحبته، لكن لو ارتد ورجع كطليحة بن خويلد الأسدي لرجع له وصف الصحبة. وقد يقول قائل ما علاقة موضوع الصحابة بالعقيدة؟ صحيح علاقة ذلك من جهتين، أن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم المبلغون لدين الله لنا، فلذلك حظوا بهذه العناية كما اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس قرني، خير الناس قرني. الأمر الثاني أن موضوع الصحابة تعرض لحملات باطلة من الروافض والخوارج فسبوهم ولعنوهم وفسقوهم وكفروهم، وهذا طعن بعدولنا وهدم لشريعتنا، فكان لزاما أن يتم الحديث عن الصحابة في مباحث الاعتقاد. ولهذا نقول إن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عدول ثقات، لأن الله زكاهم في كتابه فقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن بين الصحابة تفاضل، بعضهم أفضل من بعض، فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله يقدمهم دوما في الذكر، ومن أنفق من قبل صلح الحديبية أفضل ممن أنفق من بعده، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أهل بدر أفضل من غيرهم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أهل بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهناك تفاضل خاص، فأفضل الصحابة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر باتفاق المسلمين، ثم وقع الخلاف هل علي أفضل من عثمان أم عثمان أفضل من علي، فصار لأهل السنة ثلاثة مذاهب، منهم من قدم عثمان على علي وقال ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أهل السنة من قدم عليا على عثمان، ومنهم من توقف، لكن الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، حتى قال أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني كيف المهاجرين والأنصار يقدمون عثمان على علي في البيعة، ثم يأتي أحد يفضل علي على عثمان؟ كأنما يستهجن رأي المهاجرين والأنصار. ومن الفضل الخاص فضل المبشرين بالجنة، وهم العشرة الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التحق بهم كبلال وآل ياسر وعبد الله بن سلام وغير ذلك ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم خمسة بطون: آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب أو بنو الحارث بن عبد المطلب وآل جعفر. هذه البطون الخمسة هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. طيب، ما الواجب علينا تجاه الصحابة؟ الواجب علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا محبتهم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم أحدا أو جماعات، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهم أول من يدخل في هذا. وقال عن التابعين بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي ويجب أن نكن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لا بد من سلامة القلوب والألسنة لهم. سلامة القلوب من ماذا؟ من الغل والحقد والشحناء. وسلامة الألسنة من ماذا؟ من السب والشتم والتفسيق والتبديع والتكفير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني ربع الصاع، ولا نصيفة ولا ثمن الصاع. فهذا فضل عظيم لهم. الأمر الثالث الكف عما شجر بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. فلا يجوز لأحد أن يفتتح موضوع ما جرى بين بعض الصحابة من خلاف، كما جرى في صفين والجمل والتحكيم وغير ذلك من الفتنة التي أطافت ببعض الصحابة، بل يعتقد أنهم مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، ولهم من الحسنات الماحية من الهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ما يبدو فيه هذا الخطأ المظنون نزرا يسيرا لا يؤثر في فضلهم. الأمر الرابع أن نبرأ من طريقة الروافض والنواصب الذين طعنوا في أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين وندمهم على صنيعهم هذا، ونبرأ أيضا من طريقتهم في الغلو بعلي رضي الله عنه وآل البيت، فإن هذه كلها من الطرق المجافية لطريقة أهل الإسلام. وكما أننا نولي الصحابة الكرام هذه الخاصية من التكريم والتبجيل، فأيضا نولي ذلك لعموم أولياء الله. ومن هو الولي أيها الكرام؟ من كان لله تقيا كان لله وليا. الولاية لا تنال بالوراثة كما يظن بعض الناس، يقول بعض الجهلة والسدج من المسلمين: فلان ولي وأبوه ولي وجده ولي وكلهم بيت أولياء. ما ليست بالوراثة الولاية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي الولاية. ونثبت للأولياء الكرامات والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد رجل صالح. وقد تكون هذه الكرامة في العلوم والمكاشفات، وقد تكون في القدرة والتأثيرات. يعني ربما أن الله يكرم بعض أوليائه فيطلعهم ويوقع في قلوبهم أمرا لا يدركه أحد الناس، مثل ما أخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الذي في بطن امرأته غلام قبل أن تظهر الأشعة التلفزيونية وغيرها، هذه كرامة. ومثل ما صور لعمر رضي الله عنه سارية وهو يقاتل في بلاد الفرس، وكان عمر على المنبر فقال يا سارية الجبل، جلي له المشهد فرأى الفرس قد يعني أعدوا له كمينا وأحاطوا به فناداه فسمعه سارية على بعد آلاف الأميال. وقد يكون ذلك في القدرة والتأثيرات، بمعنى أنه يقع له من التحمل ما لا يقع في العادة، كفعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما خرج إليه رجل من قادة الروم ومعه سم زعاف، وقال له إن كنتم على الحق فاشرب وإني أسلم إن فعلت، فأخذه خالد رضي الله عنه وقال بسم الله ثقة بالله توكلا على الله بسم الله، فلم يصبه سوء، لم يصبه سوء، فأسلم ذلك القائد. ومثل ما فعل العلاء بن الحضرمي في فتح البحرين لما جاء إلى مكان بحر فنزل عن راحلته وركع ركعتين ثم قال يا علي يا حليم يا عظيم أجزنا. قال أبو هريرة فوالله لقد كنا يومئذ 4000 فما ابتل لنا خف ولا حافر ولا قدم. وأمثلة كرامات الأولياء كثيرة، وهي لم تزل في هذه الأمة والأمم السابقة إلى يوم القيامة، حيث تظهر كرامات في آخر الزمان للمهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهم شيء معشر طلبة العلم في مسألة الكرامات ألا نتمادى بنسبتها وإشاعتها بغير علم، لأن من الناس من يتوسع في هذا ولا دليل عنده ولا مستند، فلا بد من صحة السند. ثم بعد ذلك ختم هذه العقيدة بالتنبيه على أصول جامعة في التأصيل والاستدلال، منها بيان أن الذي يعول عليه في الاستدلال ثلاثة أمور: الكتاب والسنة والإجماع. والمقصود بالإجماع هو الإجماع المنضبط، الإجماع المنضبط، فهذه الثلاثة هي التي يعول عليها أهل السنة والجماعة: الكتاب والسنة والإجماع. ولا يجوز أن تعارض برأي أو قياس أو ذوق أو كشف أو قول أحد كائنا من كان. أيضا ما هو السبيل في فهم الكتاب والسنة؟ السبيل في ذلك فهم السلف الصالح لا فهم أهل الأهواء والبدع، فإن الكتاب والسنة قد يتجاذبه فرق كثيرة وكل يدعي أن الآية تسعفه. لا نلتفت لهذا، وإنما نلتفت إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، فنتلقى عن فهمهم لا عن فهم الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية ومن على شاكلتهم، ونتبع سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك مما يعمله أهل السنة والجماعة العقل الصريح الذي عرفناه سابقا بأنه السالم من الشبهات والشهوات، فهذا العقل بحمد الله لا يمكن أن يخالف النقل، العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، عليكم معشر طلبة العلم أن تسعوا إلى وحدة الكلمة وجمع الصف والتخلي والتخلص من التصنيفات والألقاب وغير ذلك مما يوجد في كل زمان ومكان. ارتقوا بأخلاقكم وآدابكم عن أن تتشاغلوا بهذه الأشياء. تأسف شد الأسف حينما تدخل في بعض الوسائط في تويتر في فيسبوك في كذا، تجد وللأسف تنابز بالألقاب وتصنيف هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. وكونوا عباد الله إخوانا، لماذا لا نتداعى باسم الإيمان ونجتمع على الكتاب والسنة، وإذا اختلفنا رددنا إليهما؟ أما أن نصبح شيعا وأحزابا ويحمل بعضنا على بعض، فهذا لا يمكن أن تقوم لنا به قائمة. فانتبهوا لهذا المعنى، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فعليك أن تتحلى بأكرم الأخلاق كالصبر والكرم والشجاعة والحلم والصفح والتواضع، وأن تتخلص من أضدادها، وعليك ببر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. كل هذه من مقاصد الشريعة، فانتبه لها واستكملها. وأخيرا، فإن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ليس لله إلا دين واحد هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يظن بعض الناس أن لله عدة أديان، اليهودية والنصرانية والإسلام. لا لا، ليس لله دين اسمه اليهودية، وليس لله دين اسمه النصرانية. أتدرون ما اليهودية؟ هو دين موسى عليه السلام بعد أن حرفه الأحبار. أتدرون ما النصرانية؟ هي دين عيسى عليه السلام بعد أن حرفه الرهبان. أما دين عيسى وموسى فهو الإسلام. ألم يقل الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فجميع أنبياء الله مسلمين، كلهم يقول: وأنا من المسلمين. قالها الحواريون: واشهد بأننا مسلمون. فدين الله واحد هو الإسلام، لكن الإسلام بالمعنى العام الكلي الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. بهذا بعث الله جميع أنبيائه ورسله، وهو ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. إذن دين إبراهيم هو الإسلام، وبرأه الله من اليهودية والنصرانية، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وأنكر الله عليهم قوله: أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. إذن علينا أن نعلم يقينا أن دين الله واحد هو الإسلام، لكنه الإسلام بالمعنى العام. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق الرفيعة والآداب القويمة. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتدين بغير ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. أرعوني أسماعكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. انتهى. رواه مسلم. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا يدلنا على بطلان الدعوة إلى توحيد الأديان، ومزاعم بعض المتهوكين أن جميع الطرق تؤدي إلى الله، وأن الإنسان يسعه أن يكون يهوديا أو نصرانيا، أو ما نسمع من بعض المتحذلقين الرأي والرأي الآخر واحترام الآخر. شيء أدانه الله يجب أن ندينه، شيء أكفره الله أصحابه فإننا نكفره، وإلا فكيف يتميز الحق من الباطل والدين من غير الدين؟ لا بد من الوضوح. ولا تصلح في هذه الأمور العظيمة المفصلية الغمغمة، بل لا بد من البيان والوضوح إنقاذا للناس. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قد افترق الناس فرقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاسم الإسلام اسم يعني يدعيه كل أهل القبلة، لكن الذين بقوا على الإسلام الحق والسنة المحضة هم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم خالفهم على درجات متفاوتة، فمنهم من أدى به خلافه إلى الكفر، ومنهم من أدى به خلافه إلى البدعة، وهم على درجات متفاوتة قربا وبعدا من الحق، لكن الله تكفل ببقاء طائفة منصورة وفرقة ناجية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، وهم الفرقة الناجية في الدنيا من البدع والأهواء وفي الآخرة من النار. وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ولذلك كانوا وسطا بين فرق الأمة كما كان المسلمون وسطا بين الأمم، فقال الله كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة والجماعة وسط مثلا في باب صفات الله بين الممثلة والمعطلة، وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وسط في باب أسماء الدين والإيمان بين الوعيدية والمرجئة، وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فهذه الوسطية من خصائص هذه الأمة، هذه من خصائص أهل السنة والجماعة. وبهذا تم الكلام بحمد الله وتوفيقه على هذه العقيدة الميسرة، وإنني لأدعو إخواني وأخواتي طلاب العلم وطالباته إلى التحقق والتبين من جميع هذه المفردات، وإن كنا قد مررنا على بعضها مرورا سريعا، فعلى طالب العلم أن يتملى في هذه المفردات وأن يمتلئ قلبه يقينا ورسوخا، فإنما ينفع الإنسان عند الله عز وجل اليقين، وأن يأتي ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويقينا راسخا وتجارة لا تبور، وأحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على أسئلة؟ خلاص نتلوها طيب اي ماشي الحاضر منهم مقدم ولا طيب اخونا هذول شركاء لا جهاد فؤاد محمود شيت ها ما شاء الله لماذا تهتز حياك الله ما شاء الله من السرور الله يوفقك الله تستاهل الله يوفقك تفضل يا جهاد الله يديمك حياك الله طيب اخونا عاطف عبد الله محمد عاطف موجود عاطف موجود طيب إذن الأخوان أحدهما الملك سعود أخونا حلمي محسوب سليمان هذا ما شاء الله مشارك دائما ما شاء الله وكذلك أيضا أخوه محمد محسوب حلمي سليمان ما شاء الله جزاك الله خير أهلا وسهلا حيا موفق إن شاء الله تفضل حياك الله مرحبا طيب نجيب على الأسئلة طيب على كل حال من أحب أن ينصرف يا أخوان فلينصرف نحن سنجيب على الأسئلة إن شاء الله يقول كيف يعبر المؤمن الصراط كلمح البصر. الله على كل شيء قدير، الذي نقل نبيه من الأرض إلى السماوات العلى قادر على أن يجعله يعبر على الصراط كلمح البصر. هل النطق بلا إله إلا الله هو قول اللسان فقط ولا يكون من عمل اللسان أيضا؟ الواقع أن قول اللسان هو الاستعلام بالشهادتين، وعمل اللسان هو ما كان بعد ذلك من العبادات اللسانية، ومنها أن يقول لا إله إلا الله فإنها من جملة الذكر، لكن لا بد من إعلان الشهادتين لكي تكون بوابة الإسلام وبها يحكم بثبوت أحكام المسلمين له، ثم تكرارها بعد ذلك يصبح من عمل اللسان. يستدل بعض الروافض بحديث الضرير الذي رواه عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن يتوضأ ويدعو أسألك بنبيك نبي الرحمة إلى آخر الحديث، على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، فكيف يرد على هؤلاء؟ مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها الخلاف كما في مسألة الحلف به صلى الله عليه وسلم، فأجازها بعض العلماء ومنعها آخرون، وقالوا إنما توسل بدعاء الله تعالى، وأن في بعض سياقات الحديث أن النبي صلى الله عليه أنه أمره أن يقول يا ربي فشفعه في، فكان الدعاء موجها لله عز وجل. يقول، وبسط شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة في الجزء الأول في المجلد الأول من الفتاوى حديث الأعمى وما يتصل به. يقول هل البحرين التي فتحها العلاء الحضرمي هي البحرين الحالية؟ لا، مصطلح البحرين فيما تقدم يشمل مناطق الأحساء والبحرين معا، كل تلك الجهات تسمى البحرين ليس بالمدلولة السياسي المعاصر فقط. هل يبعث من يموت أو يبقون في قبورهم حتى يوم القيامة؟ كيف هل يبعث من يموت؟ أكيد أنه كل من يموت يبعث ثم بعد ذلك ينشرون من قبورهم يوم القيامة. لا أدري ما هو مراد السائل. يقول أو تقول قرأت في بعض الكتب أن الملائكة ليست ذكور ولا إناث، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، الملائكة لا توصف لا بذكورة ولا بأنوثة لأنهم خلق مستقل، ولهذا ذم الله تعالى المشركين على قولهم إن الملائكة بنات الله، فالمشركون يقولون إن الله تعالى اتخذ من الجن صاحبة فولدت له الملائكة، تعالى الله عما يقولون. فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، خلق مستقل لا ينتمون إلى يعني ما ينتمي إليه بنو آدم. ما هو الأثر الذي يناله المؤمن بعد الإيمان بالملائكة؟ الواقع أثر عظيمة، منها الأنس، يأنس في هذا الكون حينما يعلم أن هذا الكون قد بث الله تعالى فيه من عباده الصالحين الذين لا يراهم ما لا يدرك عددهم إلا الله، فيأنس بهم ويعلم بأن أعماله محفوظة وأنه لا يضيع على الله شيء، وأنهم يستغفرون له وأنهم يساندون عباده المؤمنين في المعارك وإلى غير ذلك مما ذكرنا، فكل هذا من أثار الإيمان بالملائكة. يقول قول الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، بعض أهل الضلال يستدلون بهذه الآية على أنه لا يوجد عذاب قبر، لا يدل ذلك على ما زعموا، يعني الضال الذي يقول أنهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا على أنه لا يوجد عذاب قبر لا يسعفه هذا، وإنما يعبرون عن دهشتهم، فكانوا في مرقد فقاموا منه يعني من حياة البرزخ، فلا يدل على أنهم لم يكونوا يعذبون في حياة البرزخ. يقول الرجاء شرح الديانة الماسونية، لا يمكن نشرحها في هذه العجالة، لكنها الماسونية يعني منظمة يهودية سرية، منظمة يهودية سرية هدفها القضاء على الأديان وتمكين اليهود من السيطرة على العالم. هل صحيح أن الدعاء يرد القدر؟ الدعاء يرد القضاء، وليس المقصود ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لا، المراد إن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء سببا من الأسباب التي تستدفع بها الأمور المتوقع حصولها تماما، كما أن الدواء يحصل به الشفاء وكل ذلك بقدر، كذلك الدعاء يحصل به رد القضاء، يعني المقصود بالقضاء من عقدت أسبابه، فيكون الله قد كتب في الأزل أن فلانا يتداوى فيشفى وأن فلانا يدعو فيدفع عنه البلاء، هكذا، لا أنه قد كتب عليه شيء ثم غير. ولهذا قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالذي في أم الكتاب لا يتغير. يقول هل يحرم وضع شيء على المصحف؟ ربما، أقل أحواله الكراهة، فلا يصح أن يوضع على المصحف شيء، لأن في هذا إهانة له، أن يتخذ تكؤة أو منضدة أو نحو ذلك، فإن هذا يدل على عدم تكريمه وتعظيمه، إلا أن يوضع عليه مصحف مثله. هل يجوز تقبيل المصحف؟ نعم يجوز تقبيل المصحف، ويذكر هذا عن عكرمة، لكن لا يقال أن هذه سنة متبعة، لكن لو فعلها أحد فإنه لا يعنف وينكر عليه. يقول في بعض بلاد المسلمين يصنعون ما يسمونه مولد من ذكرى وفاة أو مولد شخص له كرامات كالتي ذكرت، ويقول نحن لا نفعل فيها ما يبغض الله. المولد عبارة عن مراجيح للأطفال والحلويات بأنواعها، هذا في الواقع من البدع المحدثة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون، ولصنعوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أشد الناس محبة له. فإقامة الموالد وغيرها هذا مما من التشبه بغير المسلمين، فلم يكن هذا من حال المسلمين، وإنما دخل إليهم من تشبههم بالنصارى ببعض الأشياء، هذا على فرض خلوه من شيء من المنكرات. وحيث أن الأمر تعلق بأمر ديني من الأنبياء أو من الصالحين فإن هذا يلحقه بالبدعة. ولهذا لا نقول مثلا في الحفلات العادية أنها بدعة، لأنها أمور دنيوية، لكن لما تعلق بأمر ديني صار من يفعلونه يعتقدون القربة إلى الله عز وجل، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. ما حكم حفلات الذكر التي يفعلها الصوفية؟ كيف تكون حفلات ذكر؟ هل وجدوا شيئا خيرا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما يسمونه بالحضرات يجتمعون، هذا أمر أنكره الصحابة، خرج ابن مسعود رضي الله عنه إلى نفر قد انتحوا جانبا وجعلوا عليهم قيما ووضع كل من أمامه رزمة من حصى، فيقول ذلك القيم سبحوا 100، ثم يقول هللوا 100، ثم قال احمدوا 100، فقام عليهم ابن مسعود وأنكر عليهم إنكارا بليغا، وقال لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه تفعلونه أنتم، ثم عزم عليهم أن يعودوا إلى بيوتهم. فعلينا أيها الكرام أن نكون على درجة عالية من التحسس لكل محدث في الدين، واعلموا أن كل بدعة تقوم فإنما هي على أنقاض سنة، وفي السنن ما يغني عن البدع، فلو اشتغلنا بالمحكمات لاستغنينا عن المتشابهات، لكن الشيطان يزين للناس فعل البدع ويزوقها لهم بأنواع الزخارف ويحملهم على هجر السنن. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسعد يا أخوان بتواصلكم معنا متى شئتم، لنا موقع اسمه العقيدة والحياة، يمكنكم أن تدخلوا إليه وأن تطرحوا أسئلتكم فيه، ونرجو إن شاء الله أن نوفق في إجابتها. العقيدة والحياة، يعني لو كتب أحدكم في جوجل العقيدة والحياة فقط، فأول عنوان يظهر هو عنوان موقعنا، فنسعد بتواصلكم، جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى.